وآخر نشيء نعم يحمل الحجر الذي أكبر منه لكنه ما يعرفه الصناعة هذا إن أنا أصنع السيارة لما تحديد أهل عدم العلم لعدم العلم انتفاء القدرة قد يكون لعدم العلم وقد يكون لعدم القدرة ما عنده علم ما عنده شيء يعني عاد طيب ذكر فاحب في هذا في قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض آخر سورة مائدة لله ملك السماوات والأرض وما فيه وهو على كل شيء قدير ذكر العبارة منكرة وما أرادها سوء الله أعلم ما أراد بها سوء فقال وقص العقل ذاته فليس عليها بقائد خص العقل ذاته يعني ان العقل يقتضي تخصيص ذات الله فالله ما ينزل عليه نعم صحيح هذا ها ما صحيح هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح بل الله على كل شيء قدير ولهذا الله تعالى استوى على العقل بفعله ولا لا ها بفعله وقدرته ينزل الى السماء الدنيا يأتي الفصل بين عباده نعم يتكلم بما أراد كل هذا ما يتعلق بذاته وهو قادم عليه فإن قال قائل الله يقدر على إناثة فلان هل يقدر على أن يموت نفسه هذا ما يمكن لا لإنساء القدرة لكن لأن هذا أمر لا يليق به وهو أشد من العدل أشد من العدل فنقول امتناع هذا لأنه مستحيل الله عز وجل ولهذا السفاريني رحمه الله العقيدة لما ذكر هذا القدرة قال بقدرة تعلقت بممكن بقدرة تعلقت بممكن أما المستحيل فهو مستحيل ما يمكن المستحيل أصله مستحيل ما تتعلق بالقدرة يقال إن الشيطان إذا مات العالم يخطر يفرح فرحا عظيما ولما فعل العباد يعني ما لهم قال جنوده له كيف تفرح في موت العابد هذا الفرح ولا تفرح في موت العابد التي النهار محراب قال نعم لان موت العالم لان العالم اشد عليه من العابد واذا شئتم انا الان اضيف لكم فذهب الى العابد قال هل يقدر الله عز وجل ان يجعل السماوات والارض في ذوق غيره قال حتى ما يفعل قال هل يقدر الله يخلق نفسه يكون المراد الثاني

بنت الشريف. طيب من أين تؤخذ في قوله وإن كان من قبل ذلك من قبله لم يكن؟ ثم قال تعالى كيف يحيي الأرض بعد موتها. في هذه الآية الأمر بالنظر ويكون بالعين البصيرة. ثم قال الله عز وجل وهذا كلهم ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ولكن اللام هنا لام قسم دخلت على إل الشرط ولئن أرسلنا. وقول لظلوا هذا هو الجواب، لكنه جواب لأيهما، للشرط أو للقسم؟ لا تبقى لديه لكنه يرد على نحية فقد أعلم إن ولم أكن ريحا فرأوا هذا الذي حي مصفرا. الصبر على هذه البرية أن الصبر يوقف الصبر هذه النحنة إلى نحنة أخرى عند الله جل وعلا